الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، شفت النهاردة السيد الرئيس وهو يفتتح موسم حصاد القمح في توشكي. طبعا القمح ده محصول استراتيجي سياسي وهو الأهم بالنسبة لنا حاليا، خصوصا في ظل الأزمات السياسية والحروب الدولية حاليا واللي هددت توفير المحصول للسوق المصرية. زيارة الرئيس وتفقد لتوشكي ومشروعات الأمن الغذائي اداني مؤشرات إيجابية كتير، أولها إن زيارة بدأت مبكرا جدا كعادة السيد الرئيس من يوم ما تولى مسؤولية إدارة البلاد، رسالة رئاسية بتقول اتحركوا واسعوا في مناكبها وانفضوا عن نفسكم غبار الكسل والخمول. رسالة بتقول إن مفيش مجال للكسالة في بلد بتنفض الغبار عن نفسها وعايزة تنهض، واللي بيتحججوا بمسألة الصيام وطول النهار نايمين وتيجي تكلمه يقولك اللهم إني صايم، قل له الصيام مع العمل يزيد الأجر. وادي رأس الدولة بيديكم رسالة عملية مش بالخطابة والكلام وإنما بالعمل. الانطباع الثاني أو المؤشر الثاني اللي طلعت بيه هو تفنيد عملي للي بينتقدوا أداء البلد وبيدعوا إن الحكومة بتهتم فقط بمجالات الإنشاء على حساب مجالات تانية وأهمها الاقتصاد الوطني، وإن مصر تحولت إلى الاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة وهي بلد زراعية في المقام الأول. زيارة السيد الرئيس تخليني أقول لأصحاب الآراء دي عيب عليكم، ادعموا بلدكم وثقوا في قيادتها السياسية اللي بتواصل الليل بالنهار وعنيها على مصلحة الشعب وتلبية احتياجاته الضرورية. أما المؤشر الثالث فبقول هل افتتاح الرئيس السيسي أو أنه يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي يعيد لنا إحياء تقليد أعياد الحصاد اللي احنا نسيناه؟ هذا التقليد كنا زمان بنحتفل بعيد القمح وعيد الرز وعيد البرتقال وعيد القصب وعيد القطن إلى آخره، وكان عندنا أغاني لكل عيد من دول، القمح الليل عبد الوهاب، نورت قطن النيل، يا لموني شادية، احلو طيب يا عنب، زفة البرتقال، خد الجميل يا قصب. وكان عندنا في الإذاعة المصرية ركن لأعياد الحصاد أنشأته الإذاعية الكبيرة الراحلة فوزية المولد، وكان بيكتب أغاني أعياد الحصاد الشاعر الكبير الراحل طاهر أبو فاشا. فهل الرئيس السيسي بيعيد إحياء هذا التقليد؟ ياريت. المهم إن أنا لقيت نفسي بقول بكل ثقة ويقين وانتماء للبلد تحيا مصر، وهتفضل حية بجهد أولادها المخلصين وقيادتها الوطنية. ده اللي أنا شفته النهاردة وسعدت بيه، يا ترى بكرة هشوف إيه؟ هنشوف غدا. لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.